الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواناه. أخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مفتاح السعادة الإيمان، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا تحاول تبحث عن السعادة في غير الإيمان. رأس السعادة والحياة الطيبة والاطمئنان والبهجة هو الإيمان به سبحانه وتعالى، هو الاتصال به جل في علاه. والله عز وجل جعل الحياة الطيبة التي ينشدها الناس أو يبحثون عنها مرهونة بالإيمان والعمل الصالح. لا يحاول الإنسان أن يلهث وراء المال أو الثروة أو الشهرة أو المنصب أو الوظيفة وقد ترك أصل الحياة الطيبة. اسمع إلى حكم الله عز وجل، يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الله سبحانه وتعالى يعني مقصود أو قيام الحياة الطيبة على ركنين اثنين أساسيين وأصيلين: الإيمان به سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فإذا عمل الإنسان عملا صالح وهو مؤمن فالله عز وجل تعهد وهو متضمن القسم: فلنحيينه حياة طيبة. وجعلها على التنكير لتعم الحياة الطيبة في نفسه، في ضميره، في أهله، في أسرته، في أبنائه، في مستقبله، في آخرته. ولهذا سأل المؤمنون ربهم الحياة الطيبة وهي الحسنة، وسألهم المثوى الطيب في الآخرة، قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن انظر لآية السعادة في كتاب سبحانه وتعالى بجماليات القرآن وبعرض القرآن وإشراق القرآن: من عمل صالحا. والعمل الصالح هذا لا بد أن يأذن به الله عز وجل، وهو ما شرعه سبحانه وتعالى وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دل عليه. ولهذا اشترط في العمل شرطان عظيمان: أولا الإخلاص، والثاني السنة المتابعة. لا يكون العمل حسنا حتى يكون صوابا حتى يكون فيه إخلاص لوجه الله عز وجل واتباع لسنة رسول الله عليه وسلم. وهذا الذي فسره الأئمة في مثل قول سبحانه وتعالى: وليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، لأن إذا لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل كان مردودا، وإذا لم يكن صوابا على سنة رسول الله عليه وسلم كان مردودا. فهنا قال: من عمل صالحا. الصالح العمل أن يكون مشروعا خالصا لوجه الله عز وجل، فلا تعمل عملا من عندك ليس لك فيه دليل وليس عليه بينة من الكتاب والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يستحدث أحد الإنسان عمل ولو كان في ظاهرين حسن حتى يقوم عليه شاهد من الكتاب أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. وهنا هنيئا للرجال الطيبين المخلصين الصادقين والنساء الطيبات المخلصات الصادقات، ليعلم أن الإسلام يرحب بالصنفين بالذكر والأنثى، بالرجال والنساء، ممن يعمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. فلا بد من الإيمان بالله ربا وبإسلام دين ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ليخرج من الآية الذين يبحثون عن السعادة الدنيوية المؤقتة، ليخرج من الآية الذين يمكن يفعلوا أفعال مزيدة لكنها منقطعة في الحياة. الآن بعض الناس أنجز إنجازا ليس مؤمن، مثل مكتشف الكهرباء أديسون، مثل صاحب النظرية النسبية، مثل صاحب الاكتشاف في الرياضة وغيرها، مثل أينشتاين، مثل إسحاق نيوتن، مثل من أبدع في علم النفس وليام جيمس، مثل من أبدع في علم الطب مثل كريسي ميرسون أو غيرهم من أذكياء العالم. هؤلاء لم يتبعوا شيء بخلص الله سبحانه، لم يؤمنوا بالله ربا. فإن بعضهم يؤمن بالله أنه موجود سبحانه لكنه لم يعمل لوجه الله عز وجل، ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم، فهذا يبقى له شهرة في الدنيا، عامل للدنيا، من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، نعطيهم الشهرة والمال والجاه والثروة والمكان عند الناس، غير أنه ليس لهم في الآخرة خلاق وليس لهم رصيد، وليس لأنهم ما سألوا، يعني ما طلبوا ما عند الواحد الأحد. فيشترط في السعادة أن يطلب ما عند الله من الإيمان به سبحانه وتعالى. فالله رهن سعادة الإنسان وهي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة أيها الإخوة هي الرضا والسكينة، هي الاطمئنان. الحياة الطيبة قد تكون تجدها وأنت في الكوخ في بيت من الشعر، يعني تجدها وأنت في غرفة متكئ تقرأ في كتاب، كما يقول أحد الشعراء: ما العيش إلا القفل والمفتاح، وغرفة ليس بها صياح، وغرفة تصفقها الرياح ليس بها لوح ولا صياح. يعني الهدوء، السكينة، الطمأنينة، وهي التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته في محله، معافا في بدنه، عنده قوته وقوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. على الدنيا العفاء، على الدنيا التباب والدمار. إذا أصبحت وأنت مرتاح مؤمن مطمئن، عندك القوت، فقط ثلاث وجبات، فطور وغدا وعشاء، ثلاث يعني ثلاث أرقفة، ثلاث خبز، وعندك ماء، بس كوز ماء، على خلاص الدنيا عليها الهباء، عليها الخسار، وأنت معافى في بدنك، يعني آمن ومعافى وعندك القوت. هذه ثلاث أركان. يعني افرض أنك أصبحت وأنت خائف، يعني خائف من القتل، ذهب الأمن، أمن الناس، ذهب الأمن عليك في بيتك، لا يرتاح لك حال ولا يهدى لك ضمير ولو كانت الدنيا معك. افرض أنك أصبحت آمن لكنك مريض، مشلول، أعاذك الله، ذهب مثلا ذهب العقل، القلب فيه مرض، مصاب الجسم بالسرطان، أي لذة، أي راحة، ما في صحة، ما في عافية. افرض أنه لا قوت، وأن الإنسان أشرف على الهلاك بالجوع. فثلاثة أركان. وانظر كيف اكتفى من القوت بالأقل، عنده قوت وقوت يومه فقط. حتى يقول ابن الفارس اللغوي، وهو يعرضون عليه بعض الناس، يعرضون عليه كياس من الذهب فيرفضها ويبقى في بيته يؤلف للناس ويصنف للأجيال وينفع الطلاب، ويقول: خبز وماء وظل، ذاك النعيم الأجل، كفرت نعمة ربي أن قلت أني مقل. خلاص، ماء وخبز وظل، عندك رغيف، عندك كوب ماء، أنت عندك بيت يظللك، خلاص أنت، هذه الدنيا، هذه الكفاءة يا أخو. لذلك لا بد أن نفهمها كذا، ونخبر الناس بأن هذه الحياة هي الحياة المستقرة الآمنة. حتى وصل الآن علماء التربية، علماء النفس حتى في الغرب، إلى هذه النظرية، إلى هذه القناعة، أنهم يصلوا إلى كل، يقولون في الغرب، كلما ترفه الجسم تعقدت الروح. كلما أكثرت، أنت تظن أنك أنت الآن إذا أكثرت وجمعت الأشياء وأصبح عندك 50، عندك 50 ثوبا، وعندك مثلا من الغتر مئات، وعندك من السيارات، وعندك من البيوت، أنت تزداد هموم وغموم. كلما ترفه الجسم تعقدت الروح، لأن البساطة هذا منهج السعادة، وهو الذي عاشه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: أفلح من آمن ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فجعل صلى الله عليه وسلم الفلاح في الإيمان، ورزق كفافا، ثم قنع بهذا الكفاف. هذه السعادة التي ينشدها الأخيار الأبرار. وإنما يقع كثير من الناس في وهم السعادة وراء المال لأنهم جهلة، وإن لو عرفوا مثلا بالوحي وعرفوا التجارب الدنيا كانوا عرفوا أن القناعة بالشيء هي الكنز الذي لا يفنى، وهي النعيم الذي لا ينفد. حتى أنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بيّن أن كثير من الناس خسران في نعيم عنده، يعني أنه جاهل بها، أنه مغبون فيها. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فتجد كثير من الناس صحيح ولكنه مغبون، لن يعمل صالحا. الله، كم من شاب صحيح البدن، قوي العضلات، ولكنه ما سخر هذا الجسم والصحة والعافية فيما ينفعه وفيما يقربه من الله، لم يقرأ آية ولم يرتب كتاب الله، لم يذكر الله كثيرا، لم يقم في ركعة في صلاة خاشعة، لم يفعل خيرا مع المسلمين، لم يصل يعني يعود مريضا، لم يقف مع مسكين. فلما انتهت صحته بكى على تلك الأيام يقول: يا ليتني صرفتها فيما ينفع. الصحة والفراغ. وكم من فارغ الآن تجد لا شغل له، في بطالة وعطالة وعبث ولهو. فإذا شغل تمنى تلك الأوقات أن يكون قرأ فيها كتاب الله عز وجل، أو قرأ كتابا نافعا، أو ذكر الله، أو وصل رحمه، أو بر والديه، أو فعل خيرا، أو قدم. فغالب الناس ترى خسران في هذا الأمر. انظر إلى البشرية الآن، كم من فارغ الآن صحيح، ولكنه ما استثمر ذلك في طاعة الله، لأنه قليل من الناس ترى من يكون فارغا صحيحا. أكثر الناس إذا كان صحيحا كان مشغول، وإذا كان فارغا كان مريض. لكن اكتمل الفراغ وصحة ثم تغضب فيه تكون خسران، هذا هو الندم. ولذلك وصي من عنده فراغ وآتاه الله صحة في جسمه أن يصرفها فيما يقربه من الله عز وجل. الحذر أن تستعان بالفراغ والصحة وهما نعمتان من نعم الله عز وجل في معاداة الواحد الأحد. سبحان الله، الله يمنحك نعيما من عنده ثم تسخر هذا النعيم وهذه المواهب الربانية في محاربة سبحانه وتعالى وفي عصيانه والخروج على أمره، هذا هو الخذلان. فنعود للآية التي جعلها أئمة مثل الشيخ بن سعد جعلوه هي أصل السعادة: من عمل صالحا من ذكر أنثى، ليعلم أن الحياة الطيبة ليست للرجال فقط أو للنساء فقط، الحياة الطيبة حق مشترك، الحياة الطيبة مقصد نسعى إليه، الحياة الطيبة في الإسلام للرجال والنساء، الحياة الطيبة يعني محددة يعني معروفة، ليس وراها التواءات، يعني لا ينص بأشياء كثيرة مثل ما فعل الذين كتبوا في السعادة في الغرب، فإنهم يجعلون لك 10 بنود إذا فعلتها تصل إلى السعادة. قال نكون تكون غنيا صحيحا، عندك زوجة جميلة، ولك دار واسعة، وحققت مرادك من الشهرة، ولك منصب مرموق إلى نحو ذلك. هذا كله لا أتى الإسلام باختصاره: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، هذا هو. والعصر إن الإنسان الذي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو مؤمن، فلنحي أنه حياة طيبة. فإذا حياة طيبة تجد السكينة في القلب، الانشراح في الصدر، ولو لم تملك 10 ليلة لكنك مشرح الصدر راضي بما عندك، مؤمن مبتهج للحياة. لذلك المؤمن الآن والذي يعمل صالحا: إن أتى فقر فمعه الصبر، إن أتى غنى فمعه الشكر، إن أتى صحة استخدمها في طاعة الله، إن أتى مرض حمد الله على ذلك. لا يكون إلا للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وليس ذلك إلا المؤمن، لا يتمنى هذه أحد غير الإيمان والعمل الصالح، لا يظن أحد أنه سوف يحصل عليها ما لم يحقق الأصل الأصيل وهو الرضا بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. قال: فلنحيينه حياة طيبة، وهذا متضمن معنى القسم. فالذين لا يعيشون الإيمان والعمل الصالح لا يعيشون الحياة الطيبة ولا يجدون السعادة. قد يعيش أحدهم حياة البهائم، يأكل ويشرب لكن ليس مطمئن، يملك الثروة لكن ليس مطمئن ولا مرتاح، يملك القصور والدور لكن لا يجد السكينة ولا السعادة. السكينة عند أهل الإيمان والعمل الصالح. الله عز وجل نزع عامل الحياة الطيبة من هؤلاء الأعداء أعداءه، والله لو ملكوا الدنيا بأسرها، والله لو سار بهم الهواء وجرى بهم الماء وصب الذهب عند أقدامهم، والله لا يجدون السعادة، والله لو طقطقت بهم المواكب واحتشدت عليهم الحشود وحيتهم الجنود ورفعت على رؤوسهم الأعلام وحياهم الأنام، والله لا يجدون السعادة والاطمئنان وراحة الضمير، لأن الذي يملكه هو الله وحده، والذي يهديها في القلوب هو الله وحده، والذي يهديها للقلوب هو الله وحده، والذي يمنح عباده هو الله وحده. هذه الحياة الطيبة. والله يقول على أعدائه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف أعرض، الذكر أمامه، الإيمان، المسجد، المصحف، طاعة الله، أعرض عن ذكري ماذا جزاء؟ فإن له معيشة ضنكا. نعم، معيشة الضنك، الهم، الغم، الحزن، القلق، الاضطراب. أنا قرأت ورأيت من يملك الثروة الطائلة ويشكو الهم والغم والقلق لأنه ما تعرف على السجود، ما تعرف على الدعاء، ما تعرف على قراءة القرآن، ما تعرف على الصدقة، ما تعرف على طاعة الواحد الأحد. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهنا نعود إلى الحياة الطيبة، تجد الحياة الطيبة أنك راض عن الله عز وجل، يرزقك الله صلاح في ذريتك بسبب صلاحك أنت، قد لا ترزق إلا ابن أو بنت، فتجد يوم الصلاح وتجد قرة العين وتجد الطاعة. أما من أعرض عن ذكر الله والإيمان قد يرزق بـ20 ابن، لكن يخرجون فجر عاقين أشرار، الواحد منهم شرير مارد، يعني يلكن أباه أو يجرع أباه السم الزعاف في الحياة الدنيا قبل أن يموت. نعرف أناس عندهم أبناء يتمنون موت أبنائهم، ومنهم من يطالب السلطات بالقبض على ابنه وتأديبه لأنه خرج عن الطاعة، فجر، انحرف، أفسد في الأرض. هذه المسألة يعني التي ينشدها الناس ثم يتركون ينشدون السعادة في الابن مثلا في الأبناء في الذرية في الثروة في الجاه في المنصب، لكنهم ليسوا تحقيق الأصول أصلين يا إخوان، تحقيق أصلين الإيمان والعمل الصالح. تؤمن بالله ربا وبسلام دينه ومحمد صلى الله عليه وسلم بالعقيدة الصحيحة والعمل الصالح الذي نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، الصلاة، الزكاة، الحج، العمرة، حسن الخلق، التواضع، الجود، الكرم، كرم الغير، كل ما نص ما دل عليه الكتاب والسنة، هذا هو العمل الصالح. أن تظهر هذه العقيدة الصحيحة في سلوكك، أن تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله، حين تحقق السعادة الثناء الحسن من الحياة الطيبة، أن تذكر في الناس بخير. نعوذ بالله أن تجتمع الألسنة أو تتحالك الألسنة على ذكر أحد بسوء، لأن يا إخوان ألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. إذا أثنوا على أحد بحسن فهو عند الله حسن، وإذا أثنوا عليه بسوء فهو عند الله سيء. وجعلهم صلى الله عليه وسلم شهود الله في أرضه، لما تعرفون مر بالرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فأخذ يثنون على صاحب الجنازة غفر الله له، ما كان أحسنه وما كان أكثر تواضعه وما كان أكرمه، ما كان أطيبه، قال وجبت. والجنازة الثانية أثنوا عليه شرا، قالوا شرير متكبر سيء عاق، قال وجبت. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك أثنيتم عليه خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليه شرا فقلت وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في أرضه، لا تسأل إلا جيرانك عنك وزملائك وإخوانك ومن يعرفك، إن أثنوا عليك خيرا فاحمد الله عز وجل، وإن كانت الأخرى فراجع نفسك بتوبة النصوح. الثناء الحسن هذه من الحياة الطيبة التي تحسن الإنسان. أن يشرح الصدر يا أخوة، ما تحتاج إلى عقاقير ولا تحتاج إلى أدوى ولا حبوب، لأن تصبح من المسجد إلى المصحف إلى قراءة السنة مع رياض الصالحين مع الدعاء مع عمل مثمر منافع مفيد مع بر الوالدين مع صلة الرحم مع التواضع المسلمين مع الكرم والجود، فتجد في نفسك من انشراح بالله والله بعليم. ولذلك كان أكثر الناس انشراح صدر هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فتجده صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما راضيا عن الله عز وجل مطمئنا متفائلا مبتهجا، قد شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع عنه وزره وعلى كلمته وفتح عليه الفتوحات وأيده ونصره، وكل تابع له عليه الصلاة والسلام له حظ من ذلك. حتى من لطائف عند ابن تيمية شيخ الإسلام يقول أهل الحديث يعني طلبة علم الحديث السنة لهم حظ من قوله سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك، فتجد العلماء أهل الحديث السنة من أرفع الناس ذكرا. بالله عليكم أنا سمعتم أرفع ذكرا في العالمين الآن مثل ابن مالك وابن حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو البخاري أو مسلم أو الترمذي أو النسائي أو داود أو نحو ذلك، ما في أرفع من ذكر من الآن، لأنهم حظ من قولي ورفعنا لك ذكرك. يقول ابن تيمية وأهل الفلسفة الذين عرضوا عن الوحي لهم حظ من قولي إن شانئك هو الأبطل، فقد ذكر الله ذكرهم، وعندهم من التلبيس والتدريس والهم والحيرة والاضطراب، حتى أن الغزالي حجة الإسلام غفر الله له لما أن اتهامة الفلاسفة أظهر من عواري أقوالهم ومن سقط حديثهم ومن تهتكهم ومن انحرافهم ومن شكهم ومن وهمهم، ما الله به عليم، لأنهم تتركوا المعين الذي لا ينظر واصدر التلك الوحي، فهم من ذلك. يقول ابن تيمية هذا الحديث له، قال فأهل الحديث بمنزلة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأهل الفلسفة منزلة المنافقين في عهده عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم تركوا منبع السعادة. أنا وجدت بعض الفلاسفة صار عنده شك وريبة لأنه أخذ علوم من غير الوحي من غير قال الله وقال رسول الله عليه وسلم، فأخذ ينظم بيتين بعد ما احتار، يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلفت طرفي بين تلك المعالم، يقول والله ما تركت مكان ولا مدرسة ولا أستاذ ولا شيخ إلا سألته أبحث عن الحق، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارئ عن سن نادم. يقول كل اللي شاهدتم كل محتار مثل الفلاسفة الآن، شوف صورة الفيلسوف الآن الذي ما عنده وحي كانوا مهبول، معلم أنه ذكي وبارع وعبقري لكن شاب الذهن محتار عنده شك في الألوهية، شك في القدرة، شك في القضاء والقدر، شك في اليوم الآخر، شك في شك، حيران حيران. قال فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذكر أو قارئا سن ماجني، رميته عليه البيتين. قلت هو هذا هو اسمه الأستاذ الشهر الثاني صاحب الفرق، قلت لعلك يا أستاذ ما زرت هاشما، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا عليه الصلاة والسلام، مو يرمزون له هاشم لكن يصح أنه أحمد، اسمه الشرعي أحمد ومحمد، لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من خير هاشم عليه الصلاة والسلام، فوالله لو قد زرته الدهر مرة لما كنت نهبا من نسور القشاعين، ما كنت في الضلالات والغوايات. فأنت عليك أن تلزم هذه الطريقة التي بيّنها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الطريق طريق الحياة الطيبة كما بيّنها سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة التي لا يمل المسلم من تكرارها وتردادها، ليجد السعادة والأنس والراحة، والتي بيّنها سبحانه وتعالى في سورة النحل. فكانت المؤمنين، لأن المؤمنون إذا قرأوا كتاب الله عملوا به، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ثم أقسم سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا من السمعة والنصر والظفر والذكر الحسن والذرية الطيبة والصحة والعافية وانشراح الصدر والتفاؤل والأمل، ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما في الآخرة في جوار رب الرحيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيا لحسن موعودهم عند ربهم، ويا لطيب من طيب منقلبهم عند مولاهم، ولا يحسن مصيرهم إذا أصبحوا في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جوار رب كريم. يا إخوة، عاش امرأة فرعون، ترى عندها ثروة، هي السيدة الأولى في مصر في عهده، هي امرأة فرعون، امرأة ملك مصر، عند أجل إذا كانت إذا لم تكن الثروة عند آسيا امرأة فرعون والجاه، فعند من يجب تكون؟ عند من؟ ومع ذلك لما رأت الكفر والانحراف في القصر عند الطاغوت هذا فرعون الظالم المستبد، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون عمله ونجني من القوم الظالمين، فعذبها، فالله سبحانه وتعالى قبلها عنده شهيدة وبنى لها قصرا في الجنة، فأعطاها سبحانه وتعالى الحياة الطيبة وحسن المنقلب، وجعلها الله مثل للمؤمنين لصبرها وإيمانها وجهادها رضي الله عنها وأرضاه عليه السلام. وهذه حياة المؤمن التي يبحث عنها في الإيمان والعمل الصالح، ولم نرى مؤمنا الحمد لله عمل صالحا انتحر ولا قتله القلق ولا استبد به الهم والغم، بل يتلقى أوامر الله على الرضا حتى لو ذهبت الأسرة واحترق البيت وأتت أكبر مصيبة، رضينا وسلمنا لأنه يعيش الأمن، يعيش الإيمان، يعيش الحياة الطيبة. أسأل الله لي ولكم الإيمان والعمل الصالح والحياة الطيبة. أسأل سبحانه وتعالى جعلنا من أوليائه الذين رضوه به ربا ومن الإسلام دينا ومن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فعاشوا طيبين وماتوا طيبين وانقلبوا طيبين راضين عن الله، يعيشون لله وبالله وعلى الله وإلى الله. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.